إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. موضوع درسنا اليوم هو معرفة طريق الخير، والذي أقصده بمعرفة طريق الخير هو أن يعرف كل إنسان منا الطريقة التي تقربه من الله والتي يجتهد فيها بعد أداء الفرائض. الطريق التي يجتهد فيها بعد أداء الفرائض، فأداء الفرائض هذا مشترك بين كل المسلمين، يجب عليهم أداء ما افترض الله عليهم من الصلوات والصيام والحج والزكاة وغير ذلك، ولكن في باب النوافل كل عليه أن يبحث عن ميوله، كل عليه أن يبحث عن ميوله فيجتهد في طريق من طرق الخير. وهذا الدرس مما دفعني إلى تحضيره هو أنه في هذا الباب وقعت أخطاء، في هذا الباب وقعت أخطاء. فمن الأخطاء التي وقعت فيما يتعلق بهذا الموضوع ما يقع لبعض الدعاة أنهم يدعون إلى شيء واحد، تجد بعض الدعاة لا يدعون إلا إلى طلب العلم، فهذا خطأ. والخطأ الثاني هو أن بعض الشباب عندما يقرؤون سيرة عالم أو عابد أو زاهد وينبهرون بما قدم وينبهرون بعطائه في هذا الباب، في الباب الذي اجتهد فيه، يحاولون أن يسيروا سيره، ثم بعد ذلك لا يحصل لهم من التيسير ما حصل له، ولا يحالفهم من النجاح ما حالفه، فتجدهم إما ينحرفون أو ينتكسون أو يفشلون، أو قد يستمرون لكن تكون نتيجتهم باهتة لا يأتون بمثل ما جاء به. فلهذه الأخطاء أردت الحديث عن هذا الموضوع. فالصحابة رضوان الله عليهم كان منهم الذي يجتهد في الجهاد، وكان منهم الذي يجتهد في طلب العلم، وكان منهم الذي يجتهد في قراءة القرآن. فمثال الذي كان يجتهد في التعلم وحفظ الحديث أبو هريرة، ومثال الذي كان يجتهد في قراءة القرآن عبد الله بن عمر، ومثال الذي كان يجتهد في الجهاد مثلا عبد الله بن عمر. فالصحابة رضوان الله عليهم كانت تجمعهم أداء الفرائض، ولكن في باب النوافل تجد كل واحد يجتهد فيما شاء من النوافل، هذا يجتهد في الصيام، وهذا يجتهد في قيام الليل، وهذا يجتهد في قراءة القرآن، وهذا يجتهد في الجهاد، وهذا يجتهد في النفقة، وهكذا. فليس كل الناس سيكونون طلبة علم. والخطأ الثالث هو خطأ منهجي، الخطأ الثالث خطأ منهجي له تعلق بهذا الموضوع أيضا، وهو أن بعض الجماعات تكونت على أساس أنها تريد الاجتهاد في هذه العبادة أو تلك. فتجد البعض يقولون نحن نريد أن نجتهد في ذكر الله، مثلا الصوفية، ولا أدري إن كان يصح التعميم أو لا، لكن الذي فهمت من خلال قراءتي لبعض من تحدثوا عن الصوفية يبدو أن هذا الذي يقولون نحن نريد أن نتقرب إلى الله من هذا الباب، وهو باب مشروع جاءت في فضائله آيات وأحاديث، ونحن نريد أن نتقرب إلى الله من هذا الباب الذي هو ذكر الله. ولكن الخطأ أنهم كونوا فرقا وجماعات على هذا الأساس، فالصحابة كانوا يجتهدون، منهم الذي يجتهد في الذكر، ومنهم الذي يجتهد في قراءة القرآن كما ذكرت، لكنهم كانوا جماعة واحدة، ما كانت فيهم الفرق ولا كانت فيهم الجماعات، كانوا جماعة واحدة. فهذا الذي ينبغي أن نكون عليه، أن نكون جماعة واحدة. فتجد هذه الجماعة تقول نحن نريد أن نجتهد في الدعوة إلى الله، وهؤلاء يقولون نحن نريد أن نصلح الحكم، فيشاركون في الانتخابات ويكونون جماعة للوصول إلى هدفهم، وهؤلاء يقولون نحن نريد أن نجتهد في الذكر، وهكذا تتكون جماعات. وهذا خطأ منهجي، هذا خطأ منهجي. فمما يبين أن طرق الخير كثيرة ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل سلامة من الناس، السلامة هي المفاصل، يعني كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني عليك أن تصدق بصدقة مقابل كل مفصل عندك أو مفصل عندك. كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني عليك أن تقدم صدقات بعدد المفاصل وذلك كل يوم. كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين الاثنين صدقة، تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. فهذا الحديث يبين أن طرق الخير كثيرة. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300 فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. فهذا الحديث أيضا يبين أن طرق الخير كثيرة. وقد جاء عن خالد بن الوليد، عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال لقد شغلني الجهاد في سبيل الله عن تعلم الكثير من القرآن. فخالد بن الوليد اجتهد في الجهاد، وشغله اجتهاده في الجهاد عن القرآن، فكان عطاؤه معروفا عند المسلمين كلهم أو جلهم، معروف عطاؤه وإنجازاته في هذا الباب، باب الجهاد وفي هذه العبادة. وأيضا بعث أحد العباد إلى الإمام مالك رحمه الله رسالة عاب عليه قلة صلاته، وعاب عليه عدم اجتهاده في قيام الليل وفي الصلاة. فأجابه الإمام مالك رحمه الله بقوله إن الله قد قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فهناك من فتح له في الصدقة، وهناك من فتح له في الصوم، وقد فتح لي في نشر العلم، وقد رضيت بما قسم الله لي، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. فهذا يبين بوضوح موضوع هذا الدرس، لا يمكن للجميع أن يكونوا على منهج واحد، فهذا قد يسبب الانتكاس والله أعلم للبعض، تجده يريد أن يجتهد في الصلاة أو في طلب العلم، والأولى به أن يجتهد في الصوم خصوصا إن كان عزبا. وقد تجد البعض يريد أن يجتهد في قيام الليل، والأولى به أن يجتهد في قضاء حوائج الناس وهكذا. فهذا يجب الاهتمام به، ويجب محاولة التقرب إلى الله. والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني ابتغوا الحظوة لديه. فالإنسان عليه أن يحاول التقرب إلى الله، وبماذا يتقرب إلى الله؟ بما تميل إليه نفسه، وبما يجتهد فيه، وبما يستطيع أن يعطي فيه عطاء كبيرا. يحاول: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وهذا الموضوع يتأكد في أواخر العمر، يتأكد في أواخر العمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. فقد يكون من معاني هذا الحديث والله أعلم بالصواب أن العبد مثلا إذا كان يقوم مثلا سدس الليل، ثم قبل وفاته أخذ يقوم ثلث الليل، فإنه يبعث على هذا، على أنه يقوم ثلث الليل. وبعكسه الذي كان يقوم مثلا نصف الليل، ثم لما اقتربت وفاته أخذ لا يقوم إلا السدس، فهذا قد يبعث على أنه يقوم السدس فقط. اللهم إن كان قد ضعف بسبب مرض أو عنده عذر، فقد يكتب له ما كان معتادا له عندما كان صحيحا. وأيضا جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي عليه. ومعلوم لدى بعضكم أن أو كلكم أو جلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارضه جبريل القرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه مرتين. وجاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. ودائما في أعود إلى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل وفاته كان يجتهد في قولي سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. فقد جاء عن ابن عباس فيما رواه البخاري رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله، أبناء مثله بمعنى في مثل سنه، أبناء مثله. فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح

أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وهناك الذهاب إلى المسجد، فقد جاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. هناك طرق للخير يمكن أن يقوم بها أهل البادية، هناك من طرق الخير ومن وسائل التقرب إلى الله التي يستطيع الإتيان بها أهل البادية، فمن ذلك الإحسان إلى البهائم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له، وفي رواية: فغفر له فأدخله الجنة. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا. قال: في كل كبد رطبة أجر. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. وأيضا هناك أن يسلف بهيمة تعطي الحليب، هذا أيضا مما يستطيعه أهل البادية، مثلا رجل تكون عنده بقرة حلوب مثلا، يسلفها لجاره حتى يشرب حليبها ثم يردها إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز. هو منيحة العنز، هذا هو معناها، أن يعطي العنزة ويكون فيها حليب، يعطيها لجاره ليشرب حليبها ثم يردها إليه. أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. وأيضا مما يستطيعه أهل البادية هناك الغرس والزرع، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. وفي رواية: فلا يغرس المسلم غرسا، وفي رواية أخرى: ولا يزرع زرعا، فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير، وفي الرواية الأخرى: ولا شيء إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. فأبواب الخير كثيرة، وكل عليه أن يجتهد بحسب ما يتيسر لديه، وبحسب ما يتقنه، وبحسب وقته وغير ذلك كما أسلفت. فأيضا أذكر إماطة الأذى عن الطريق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة ف في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وجاء في رواية: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. وأيضا هناك من طرق الخير هناك الوضوء. وقد يقول قائل: كيف يمكن للإنسان أن يجتهد في الوضوء؟ فالإجتهاد في الوضوء يكون بتجديده، فالإنسان عليه أن يتوضأ إذا أحدث، عليه أن يتوضأ إذا أحدث. ولكن الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ لكل صلاة، كما جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، ويجوز له أن يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد، كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، صلى الصلوات الخمس، صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد. فقال له عمر: رأيتك صنعت شيئا لم تكن تفعله. قال: عمدا صنعته يا عمر. فهذا يدل على أن الإنسان يجوز له أن يصلي صلوات كثيرة بوضوء واحد ما لم ينتقد ذلك الوضوء. لكن من المستحب أن يجدد الوضوء كما ذكرت عن أنس بن مالك. وهناك حديث يبين فضل الوضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه، نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مستها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وأيضا هناك الاهتمام بالجمعة، الاهتمام بالجمعة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وأيضا هناك من أبواب الخير هناك انتظار الصلاة بعد الصلاة. الإنسان إذا كان لا يحسن قراءة القرآن ولا يريد أن يجتهد في صلاة ولا يجتهد في شيء، وكان متعبا مثلا من العمل، فإذا جلس في المسجد، جلس بين المغرب والعشاء مثلا، فهذا له فيه أجر، يجلس في المسجد فهو لا يبذل مجهودا ولا يكلف هذا العمل شيئا، يجلس في المسجد من المغرب إلى العشاء مثلا، فيكون في جلوسه هذا أجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله يكون فيه أجر إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. نعم. ومن أبواب الخير هناك الشكر، هناك الشكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعم الشاكر

كما يفسد الخل العسل. وبهذا أختم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.